أذكار النوم. يستحب للمؤمن إذا أخذ مضجعه للنوم أن يتوضأ ويقرأ أذكار النوم رجاء حفظ الله له من أذى الشيطان ووساوسه، فيجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بعد الاستعاذة سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، ويقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن قصته مع الشيطان الذي كان يسرق من الزكاة. ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، ويقرأ سورة السجدة وسورة الملك، ويقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فإنه من قال ذلك عندما يأوي إلى فراشه كان خيرا له من خادم. ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا. ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ويقول اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ويستحب أن يضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال ذلك فإن مت مت على الفطرة. ويقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. ومن تقلب من جنب إلى جنب في الليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ويقول من فزع في النوم أو بلي بالوحشة أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومن رأى حلما ينفث عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، يتحول عن جنبه الذي كان عليه لا يحدث بها أحداً.